صعب جدا، بل الاصل في هذه الاخبار الايمان. ما دمت قد تحققت من صحة الحديث، هتقعد تفكر ازاي سيدنا موسى في القبر يصلي؟ ويعني نحن متفقون على ان الانبياء يحيون حياة في قبورهم وان كانت تخالف الحياة التي نحياها نحن في الارض. يعني محال ان نقول بان حياة الانبياء في القبور كحياة الناس على الارض. فمن المعلوم لنا جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي لارد عليه السلام. اللهم صل على محمد. فقيل: كيف يا رسول الله وقد ارمت وقد بليت؟ قال: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. في حياه، بس هل هي من جنس حياه الناس على الارض؟ لا باتفاق، لكنهم يحيون حياه يعلمها الله عز وجل، اذ ان حياه البرزخ لا يعلم حقيقتها الا الله. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. حقيقه هذه الحياه البرزخيه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. فبعض اهل العلم قال: تشكلت روحهم في صور السليم، واستدل بهذا الدليل. ومن اهل العلم من قال، وكلام جميل ايضا، قال بان الله عز وجل قد احيا للمصطفى صلى الله عليه وسلم الانبياء واحضرت اجسادهم لملاقاة النبي، تكريم من الله للمصطفى. هل على هذين القولين دليل صحيح عن النبي؟ لا، ما فيه دليل، وانما هو ايضا اجتهاد من اهل العلم. لم يثبت في ذلك لدينا حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم. لكنني اقول بان المؤمن لو وقف على قدرة الله وعلى عظمة الله ما استصعب على الإطلاق شيئا على الله عز وجل، بل يكفيه ثم يكفيه أن يقف أمام صحة الحديث ليسلم وهو مطمئن القلب منشرح الصدر لكل ما أخبر به النبي. إذ أنني قلت لكم قبل ذلك: لو رأيت شيئا ببصري ورآه النبي ببصره فأنا أثق بما رآه النبي ولا أثق بما رأته عيناي، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي فلا يصيغ ولا يطغى. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قف عند هذه الجزئية الهامة أيضا في الحديث التي استشكلت أيضا على كثير من الناس، ألا وهي: فلما تجاوزت موسى بكى. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مر على نبي موسى فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما مر النبي وتجاوز نبي الله موسى بكى. قيل له: ما يبكيه؟ تبكي ليه يا موسى؟ قال عليه السلام: أبكي لأن غلاما بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. صلى الله على موسى وعلى محمد. بالعكس، لو تذكرت هذه الكلمات لوجدت رحمة جميلة من نبي الله موسى على قومه. فنبي الله موسى مشفق على قومه، حزين على هذه الأمة العنيدة الصلدة، أمة بني إسرائيل التي كذبت الأنبياء وقتلت الأنبياء وأنكرت ما جاء به الأنبياء، فهو حزين على هذه الأمة. فيقول: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمته. وهذا أيضا دليل على أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي أشرف وأعظم الأمم، وهي أكثر الأمم في أهل الجنة. قال موسى كما في رواية قريش عن أنس: لم أظن أحدا يرفع عليه.

فما ظنك بالانبياء المطهرين؟ يعني قد لا تقف على الاطلاق على حسد في قلب مؤمن صادق ابدا. المؤمن الصادق محال ان يجد في قلبه حسدا لاحد اخوانه. ان وجدت في قلبك حسدا لاحد اخوانك فانت تحتاج الى ان تطهر القلب وان تجدد التوبه. ليه؟ لانك لو حسدت احد الاخوه والحسد بمعنى تمني زوال النعمه فانت في الاصل معترض على الله، لانه من الذي اعطاه؟ الله. فالجا الى من اعطى اخاك، الجا الي ان يعطيك كما اعطاه. فالحسد مرض خطير مدمر، ياكل الحسد صاحبه قبل غيره. حسود دايما بيغلي، يعني تجده غير مستريح ابدا، يعني اذا راى اخاه في نعمه يتالم، اذا رات الحسود اختها في نعمه تكاد ان تموت. لماذا؟ لان الحاسد من رحمه الله وعدله ان الحسد ياكل صاحبه قبل ان ياكل غيره. فالله عز وجل هو الذي قسم الارزاق، هذا رزقه في العلم، العلم رزق، وهذا رزقه الماء، وهذا رزقه الجمال، وهذا رزقه اللسان الحلو، وهذا رزقه الخلق، وهذا رزقه الابن الصالح، وهذا رزقه الزوجة التقية النقية، وهذا رزقه الوالد البار والام البارة، وهذا رزقه كذا وكذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحاسد لا يمكن على الاطلاق ان يلتقي الحسد مع الايمان في قلب واحد ابدا. والحسد ادارك الله كما ذكرت نار، نار. المؤمن ينام كده اخر النهار وسبحان الله لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا لمؤمن او لاحد الا لاهل الكفر والاعداء، فقلبي مليء بالحقد عليك. لكن المؤمن لا يحمل في قلبه حسدا لاخوانه ولا غلا ولا حقدا ابدا. بل اذا اردت ان تعرف، اتمنى ان افرد محاضره عن الحسد وعن اسبابه وبواعثه وعلاجه، موضوع خطير جدا، وهذا ايضا من الامراض التي استشرت الان في مجتمعاتنا. والله العظيم لا زلت اذكر وانا في المملكه جاءني رجل بابنته الصغيره في السادسة تقريبا او السابعة من عمرها، كتلة صغيرة، الا ان الله قد حباها جمالا يلفت الانظار. وسبحان الله جاء بهذه الكتلة المسكينة، والله بكيت لما رأيتها. لماذا؟ سبحان الله العظيم، خرجت من بيتها او لتلعب امام البيت فمرت عليها امرأة عجوز شمطاء فنظرت اليها فشهقت شهقة، ضاع مع هذه الشهقة بصر هذه البنت المسكينة، ضاع البصر. حسد خطير، نفوس مريضة يعني كالسم القاتل، فيه نفوس متخصصة والعياذ بالله اذا نظرت الى شيء دمرت. ولاحظ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر، وهذا من قدر الله ايضا، يعني لنخرج هذا من قدر الله، كما قال عمر لابي عبيده حينما قال تسر من الطاعون في بلاد الشام، قال عمر نعم نسر من قدر الله الى قدر الله، فكل قدر الله عز وجل. والحديث مرسل احمد، وقال عليه الصلاة والسلام إن العين حق. عشان كده ستتعجب إذا قلت لك بأن النبي كان يكثر من رقية الحسن والحسين، كل ليلة يجيب الحسن والحسين ويرقي النبي الحسن والحسين. وأنا أعتقد أن النبي لو رقى الحسن والحسين مرة والله لكفت، ومع ذلك كان يحرص على رقيتهما. وأنا أسألك الآن، كم مرة رقيت زوجتك أو رقيت ابنك أو ابنتك؟ كم مرة؟ ولا مرة؟ يعني أنتم تستهينون بهذا؟

يضع. انا اغضب واحزن اذا علمت ان طالب علم في حلقتي طرش الحلقه ونزل التلفاز. اغضب اذا ترك طالب العلم حلقه العلم وذهب الى الشارع. اغضب اذا ترك حلقه العلم الشرعي الصحيح وذهب الى رجل مبتدع ليتعلم على لي. اغضب. لكن اغضب اذا علمت ان طالب علم عندي ترك المجلس الان وانطلق ترك لقاء الاربعاء وانطلق الى لقاء الثلاثاء ليجلس بنبي الشيخ مصطفى العدوي. اشهد الله اني لو رايت ذلك في نفسي لوجب علي ان اجدد التوبه الى الله عز وجل. اذ ان قلبي حينئذ سيكون قلبا مريضا. لكن طالب علم الله الى خير. وهذه مصيبه الان. مصيبه. قد يغضب الشيخ على طالبه اذا ترك المجلس وذهب الى غيره. هذا داء وضار. ولذلك اقول علي بن ابي طالب: يا حملة العلم اعملوا به، فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عملا. وسياتي اقوام يحملون العلم لا يجاوز طرفيهم، يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم على ميتهم، يصعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى ان احدهم لا يغضب على جليسه ان تركه وجلس الى غيره. اولئك لا ترفع اعمالهم تلك الى الله عز وجل. هقول لك الامر يحتاج الى توبه. ثاني الاثر لمن اراد ان يرجع اليه، رواه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، سند صحيح، وذكره الامام الشاطبي في المقدمات في كتابه القيم الموافقات. يقول عليه: يا حملة العلم اعملوا به، فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عملا. وسياتي اقوام يحملون العلم، نسال الله الا نكون من هؤلاء، لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى ان احدهم ليغضب على جليسه ان تركه وجلس الى غيره. اولئك لا ترفع اعمالهم تلك الى الله عز وجل. ابكاء نبي الله موسى لم يكن حسدا، فالحسد غير وارد في قلوب المؤمنين، فمحال ان يكون في قلوب النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله اجمعين. يقول الامام ابن حجر رحمه الله: لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله، فان الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين، فكيف بمن اصطفاه الله تعالى. بل كان بكاء نبي الله موسى اسفا على ما فاته من الاجر الذي يترتب عليه رفع الدرجه بسبب ما وقع من امته من كثره المخالفه المقتضيه لتنقيص اجورهم المستلزم لتنقيص اجره. ولا لا؟ مش لو لا يهدي الله بك رجلا حبا خير لك الكور. نعم. وما من احد يهديه الله على يديك الا ولك اجره من غير ان ينقص من اجره الشيء. يعني لو هديت دعوت رجلا الى الاسلام فشرح الله صدره والتزم، لك اجر كل عمله الصالح من غير ان ينقص الله عز وجل من اجره شيئا على الاطلاق. ولذلك انا بقول كل اعمال الامه في ميزان المصطفى يوم القيامه. كل اعمال الامه في ميزان المصطفى يوم القيامه. تصور بقى، عمل الصديق وعمر وعثمان وعلي الى اخر هؤلاء الاطهار والى اخر هؤلاء الاخيار، كما قال الله عز وجل: ثلة من الاولين وثلة من الاخرين. كل هؤلاء في ميزان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم يوم القيامه. ولذلك قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم لنبي الله موسى نصيحته، فقال عليه الصلاه والسلام: كان موسى اشدهم علي حين مررت به، وخيرهم لي حينما رجعت اليه. ولا لا؟ فهو الذي قال له: ارجع فسل ربك التخفيف لامتك، فاني عالجت بني اسرائيل اشد المعالجه. فكان نبي الله عز وجل، نبي الله موسى، كان يعني شديدا على النبي كما قال البعض في اول الامر، وكان رحيما بالنبي وامته في طريق عوده النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الارض مره اخرى او الى السماء السادسه مره اخرى.

نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من قال اختص الله عز وجل الصلاة ففرضها على النبي في السماوات العلى ليلة المعراج من غير واسطة بل بمراجعات تعثرت على ما سبق في الحديث ليبين الله عز وجل عظم فرضية الصلاة. ولا شك أن فرضا افترضه الله على نبيه كهدية حملها الله عز وجل للنبي لأمته أمر عظيم وشأنه عظيم ينبغي أن نقدر هذه الهدية التي أهداها إلينا رب البرية وحملها إلينا سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الكثير، قال الإمام ابن حجر من الفوائد في الحديث أن للسماء أبوابا حقيقية وحفرة موكلين بها. قسم على الفوائد السريعة دي، قال من الفوائد الأخرى في الحديث أن للسماء أبوابا حقيقية وحفرة موكلين بها. وكذلك وفيه إثبات الاستئذان، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول أنا فلان، مش تقول مين، قل لك أنا، مين أنا، من أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن لي رجل فقال من قال أنا، فالرسول خرج قال أنا وكأنه غضبان، ثم قال إذا استأذن أحدكم فسئل فليقل أنا فلان. ولذلك لاحظ لما كان الملائكة يقولون من، فيقول جبريل، فيقول من معك، فيقول محمد، فيقول أخذ سرتك وهكذا. فمن الآداب أيضا الاستئذان، وإنه من السنة لمن قيل له من أن يقول أنا فلان، ولا يقتصر على كلمة إيه أنا. أيضا وأن المار من الفوائد، وأن المار يسلم على القاعد من السنة، ولو كان المار في مرتبة أعلى من مرتبة القاعد من السنة. إذا كنت مارا على أحد إخوانك وهو جالس أن تلقي أنت عليه السلام لا أن يسلم عليك وهو جالس. ولو كنت ترى في نفسك أن هذا المار من العلماء مثلا أو من الشيوخ وهذا طالب علم، فليس من السنة أن يسلم عليه وقاعد، بل من السنة أن يسلم المار على القاعد. هذه أيضا من فوائد الحديث، وإن كان المار من أفضل الناس. وفي استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. اظهر لقاء الأنبياء بنبي الله عليه الصلاة والسلام أيضا من الفوائد اللي نخرج منها الحديث، أنه إذا لقيت رجلا من أهل الفضل رحب به وادع له، اثنى عليه، تهلل في وجهه. لا ينبغي ابدا ان يقبل عليك رجل من اهل الفضل او من اهل العلم وتسلم عليه كسلامك على رجل عادي، ابدا ليس من الادب وليس من السنه. وانما ينبغي ان تتهلل في وجهه وان تسعد بلقائه وان تشعر له من الدعاء وان تبين له عظيم فضل الله عز وجل عليك بلقائه. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم ومن قبلهم لقاء الانبياء بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في قول مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. وفيه ايضا اي من الفوائد جواز مدح الانسان في وجهه ان اذنت عليه الفتنه. جواز مدح الانسان في وجهه ان اذنت عليه الفتنه. فالتحقيق في هذه المساله يدور على امرين، الاول انه يكره ان يمدح انسان اخاه في وجهه ان خشي عليه الفتنه. وهنا يستدل اصحاب هذا الفريق بقول النبي عليه الصلاه والسلام احفظ قرابه وجوه المدحين، لكن ان اذن على الممدوح الفتنه وان هذا لن يؤثر فيه فلا باس بمدحه في وجهه، كما مدح الانبياء رسول الله في وجهه، وكما مدح النبي بعض اصحابه في وجوه بين اصحابه رضوان الله عليه. فهذا له اصل في السنة، لكن بشرط ان لا يفتتن الرجل المندوح بالسماء عليه، نسأل الله ان يذكرنا واياكم. وفيه ايضا اي في الحديث من الفوائد الجليلة جواز الاستناء الى القبلة بالظهر. يعني رأينا قليلا في مساجدنا في القرى بعض ابائنا الكبار كان ينكر علينا اذا جلسنا واسندنا ظهرنا الى القبلة، كان ينكر علينا ذلك، فهذا لا اصل له، بل دل الحديث على جواز ذلك اذ ان النبي قد مر على خليل الله ابراهيم وقد رآه قد اسند ظهره الى الكعبة، والكعبة هي القبلة، فهذا ايضا من الفوائد. وكذلك ايضا فضل السير بالليل. السفر بالليل تطوى فيه الارض كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الله قد اسرى بنبيه ليلة. سبحان الذي اسرى بعبده ليلة. وكلمة ليلة اي في جزء من الليل ولم يقل الليلة. طيب. وكان اكثر سفر النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. وفيه ايضا في الحديث ان التجربة اقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. يقول لك اسأل مجرد. اسأل طبيب ولا اسأل مجرد؟ العكس. اسأل مجرد ولا اسأل شيء؟ لا طبعا الكلمة دي مش منطق على التانية دي. لكن التجربة على اي حد في كثير من الاحوال بتكون انفع من المعارف الكثيرة النظرية. يعني على سبيل المثال قد يقف رجل متمرس في صيدلية مثلا دون ان يحصل على الشهادة. فتراه قد حفظ اماكن الدواء واسماء الدواء. وقد يأتي الطبيب قد حصل على الشهادة الا انه لازال يعني اقل خبرة من هذا الذي وقف. الى ان يتبين لو عرف بعد ذلك يفوقه للعلم الذي عنده. لكن الخبرة والتجربة تكون ايضا يعني لها دور كبير. خذ هذا منين؟ الدرس ده منين؟ من سيدنا موسى حينما قال ارجع فلله لامتك فاني عالجت بني اسرائيل من قبلك اشد المعالجه. فهذه تجربه ايه؟ عمليه وهذه خبره. يستفاد ذلك من قول نبي الله موسى للنبي عليه الصلاه والسلام. الى اخر الفوائد والدروس الكثيره في هذا الحديث المبارك. واقف عند هذا القدر في معراج النبي عليه الصلاه والسلام لاكمل السيره الزكيه النبويه على صاحبها افضل الصلاه والسلام في الدروس المقبله ان شاء الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.